ناك ينبيت حسن قنبر فضة التقى تفتح موضوع الظل من أول حجاية بجاه كم قاعد تبكي يا أهل؟ أنا أقول لك يا زهراء قاعد تبكي. هو يقلها أبو حسين يوين كل مسيح وهي تصد على الباب تقل الزجية. قنبر فضة التقى قنبر فضة ابتدت بالموضوع موجوعة تحكي الموجوع فضة ابتدت بالموضوع موجوعة تحكي الموجوع وبعيونهم ذيك ضلوع ضربت وقت ضربت هذا النص وتأمرني على راسي فضة ابتدت بالموضوع موجوعة تحكي الموجوع بعيونهم ذيك ضلوع غربت وطت وغربت قالت لأخ مني صار كل ظني كان وخطة قالت لأخ مني صار كل ظني كان وخطة ما أدري واقف بسمار الظل عم حسن شبية وما فتحت الباب آني شبية وراحت الزهرة بمكاني إيش بي وما فتحت الباب آني إيش بي وراحت الزهرة بمكاني يا قنبار للسمس تحيا من أبو حسين والله ليدري بالضيم الخذاني والله اللي يدري بالظلم الخداني من الوجع قنبر شهق من الوجع قنبر شهق وقوة فضة كملت العمر هثمنطعش علي قالت لن تجت علي قال كالظهر ونعب آه يا حماي الحمية وهي الصد على الباب تنادي الزكية قنبر وفضة التقى قول هناك ينبيتم حسن هناك ينبيتم حسن قنبر وفضة التقى فتح موضوع الضلع من أول حجاية بجر من أول ساعدني ساعدني هناك ينبيكم قنبري فتح موضوع الضلع من أول حجاية بجر حسين يوين كل مسيح وهي تصد على الباب عنبري وفضل قالت لظل الشهر ما مرها نوم أمي حسين قالت لظل الشهر ما مرها نوم أمي حسين مدري الضليع مدري العين تنزف دمى تنزف دمى قد ما حرق ذاك فلان وقد ما حرق ذاك فلان انصب اغلان الحيطان وطب القلوب الدخان يا فاطمة يا فاطمة شدعي على الدفع باب الصميدة شدعي على الدفع باب الصميدة العصر مولا تكون مشلتي العصر مولا أنا البارحة ألطم في دوار وحدة البارحة أستمع إلى محاضرة الشيخ الشهرودي الله يعطيه الصحة والعافية طولة العمر يقول مو مرة وحدة عصرة والزهراء عصرة والزهراء مرتين لما دخلوا للبيت وهي خلف الباب ولما جابوا علي مقيد بالحبال وهم خارجون أيضا عصروا شدعي على الدفع باب الصميدة العصار مولا تكون انشلت ايده صاحت فضة مرة وظلت تلوج صاحت مرة فضة وظلت تلوج اسمع يا قنبر اسمي ما قدرت تعيده بعد ما تقدر تشوف فاطمة من العصر مرة واحدة قالت يا فضة زندي عاشت انواعي الألم هواية تعبها الضلع للكسر ماكو دوا وليلها تقضي دمع ليلها تقضي دمع لطمعين على الضلوع ولي دموع جرية وهي تصد على الباب تقل الزكية قنبري وفضل التقام هناك ينبيتم حسن هناك ينبيتم حسن قنبري وفضل فتح موضوع الظلي ولي حجاية بجاية ومن أول تقدر تحجي هناك ينبيت الحسن هناك يا يقلها ابو حسين هو يقلها ابو حسين يوين كل مسيه وهي تصد على الباب تقل لزكيه قنبري وفضلت شاعرها الموفق الدكتور احمد ماجد الكلابي خفنا محسن خافي تموت ما حد حجى وطلع صوت خفنا محسن خافي تموت ما حد حجى وطلع صوت شيعنا محسن بسكوت بين الأهل بين واحد لطام واحد طاح الكان احلى شي عدهم راح واحد لطام واحد طاح كان احلى شي عدهم راح داخلهم يهواي صياح لذاك الامل لذاك اشتقلها الله يرحمه علي بعمره شعاشي المحسن وخاطر نخسره ما كلف الدنيا حتى تابوت ما كلف الدنيا حتى تابوت بس كلف علي وكلف الزهرة بس كلف علي الزهرة الولد مات وما سمع يا دليل يا الولد الولد مات وما سمع لا دليل يا الولد كل شي محسن ما خد ظلت بنفسه مهد وظلت بنفسه مهد وانقم برد للول يا ويلي شهرزية وهي تصد على الباب تنادي الزكية قنبري وفضل تقام هناك ينبيتم حسن هناك ينبيتم حسن خوش تحفظ بارك الله فيكم من أول هناك يم بيتم حسن شباب هناك يم بيتم حسن يتح موضوع الظليل أولي هو يقلها بخسين يوين كل مسية وهي انظري وفضل تقال قالها اختلاف كل شي وياي يا فضة ما تشومي هواي كل ما اجي يا مولاي القاي وين قولها قولها انداس بيعته ومحتوب ما سمع كلمة مبروك انداس بيعته ومهتوب ما سمع كلمة مبروك بعيون ضلع وكاروك وديرة حزين وديرة يقابل باب بيته بذاك ونه قابل باب بيته بذاك ونه يخلص اللي يلبس ينعى على ابنه ويخلص وألقى الثامن أقع من الدموع هذاك الباب كل شيب منه هذاك الباب كل شيب منه حيل مهدود القبل يقفل الوادي مظهر أبو حسين بيا وكيت يخلي دع حيل مهدود القبول يقف ليل واديم ظهر وبحسين بيا وكيل اللي ايد على الظهر يخلي ايد على الظهر وقالوا صار الغروب يطيح على ديه قالوا صار الغروب يطيح على ديه وهي تصد على الباب تقل الزكية قنبري وفضل انتقال قنبري أستأهل جواب إنك هناك يا أنبيتهم حسن قنبري وفضل انتقال فتح موضوع الضيق نولي حجاية بجاية ونولي عيتها رحمة حلوة بصوتك حلوة حلوة هناك يا مرت على الباب شهور ومولاي ساكت مكسور مرت على الباب شهور ومولاي ساكت مكسور ويراد لها تصدور مو بس صدور مو لم ولدوي ظلينو مذبوح شابق مذبوح بالآخ تطلع هالروح الما تنجبور الما بس تايل عرفت شنهم نياته بس تايل عرفت شنهم نياته كل شي ولا يذكرن بناته تاخذ روحه كلمة يما بالبيت تاخذ روحه كلمة يما بالبيت تحيره هواي وتوقع باته تحيره هواي وتوقع عباته قنبري وفضة بجو وبدوا يدعوني بقهر إن شاء الله ثار الضلع ناخذه ويا المنتظر إن شاء الله ثار الضلع ناخذه عيته خادمك خادمك في قنبري وفضة بجو وبدوا يدعوني بقهر إن شاء الله ثار الضليع ناخذ ويا المنتظر ناخذ يا رب فرج علي وننصر سوية يا رب فرج علي وننصر سوية عشويه وهي تصد على الباب تقل الزكيه قنبري وفضه انتقال. اخير جواب بيض الله وجهك من لفويه هناك يا عسل قنبري وفضه انتقال. Yeah.